بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قال الشارح: أي من النهي والتحذير عنه، وبيان أنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل، وإلا كان من الأكبر، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه عليه المصنف تحقيقا للتوحيد. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فهو مستحق للذم والعقاب، ولا ثواب له إلا فيما خلصت فيه النية لله تعالى. وقال الحافظ: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، انتهى. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث به. وهذه الترجمة التي بعدها في الشرك في النية، وهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت الأبواب التي تمس الخاصة من طلبة العلم وأهل الخير تتوالى، منذ باب المحبة والخوف إلى هذا الباب، وهذا الباب هو أخطرها، يدخل على عامة الناس وخاصته، وهو شرك أخفى من دبيب النمل، وهو كما قال ابن القيم: الشرك في النيات هو البحر الذي لا ساحل له وقل أن ينجو منه أحد. هذا الشرك في النيات هو البحر الذي لا ساحل له وقل أن ينجو منه أحد، وهو أن تشرك مع الله غيره في الإرادة، تريد الله وتريد غيره سواء قل أو كثر، وسواء في صلاة ولا في دعوة ولا في خطبة ولا في موعظة ولا في نصيحة ولا في تعليم العلم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك بكى معاوية رضي الله عنه لما حدث بحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فأولهم العلم، طالب العلم أو العالم، فيوقفه الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ويسأله فيقول: طلبت العلم فيك وبذلته فيك، فيقال: كذبت. وتقال الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم، أو قرأت القرآن ليقال قارئ. فيؤمر به فيسحب إلى النار، وهؤلاء أول من تسعر بهم النار، أول وقود لها. وكذلك الجواد الذي يبذل المال ويقول: بذلته فيك ولك، فيقال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد. وكذلك الشجاع الجريء حتى يقال جريء. فلما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث بكى منه بكاء شديدا، حديث أبي هريرة. المقصود أنه كما قال القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، بمعنى أنهم أول من تسعر بهم النار. فهذا الشرك في النيات أمره عظيم، ويدب دبيب النمل، وأحيانا يخفى على الإنسان حتى إلا من جاهد نفسه. ولذلك السلف كانوا يقولون: ما أتعبنا شيء مثل النية، كلما أتيناها من باب كأنها تنبت على لون آخر، كأنها تنبت على لون آخر. وقالوا: أشد شيء على الشيطان الجهاد في النية، لأنه يعلم أن العمل إذا خلص ليس له فيه نصيب، والشيطان يحرص أن كل عمل يكون له فيه نصيب. سبحان الله العظيم. فهذا أمر شديد للغاية، وينبغي التنبه له واليقين أن الله سبحانه وتعالى غني وحميد ولا يقبل اشتراك، ومن عمل عمل لله وأشرك معه غيره ترك العمل كله لشريكه. وفي لفظ عظيم قال أنا أحسن شريك لشريكه، في أحد الألفاظ قال أنا أحسن شريك لشريك، إذا أشرك معي غيري في العبادة تركت لشريكي كل العمل للشريك، لا أخذ من شيء البت. ذكر ابن قيم في أحد كتبه أن رجل كان 40 سنة يداوم على الصلاة خلف الإمام، وفي يوم من الأيام تأخر في نوم أو في غيره وهو لا يشعر، تلك طوال هذه السنين لا يشعر أن هناك شريك لله في هذا العمل. هذا الخطورة أنك أحيانا ما تشعر إلا إذا انتبهت. في يوم من الأيام نام عن الصلاة ثم انتبه وقد أقام المؤذن الصلاة، فلما جاء المسجد قال لنفسه الآن يفقدونني جماعة المسجد في المكان الذي تعودوا أن يروني فيه طوال هذه السنين. فلما قال ذلك انتبه أن طوال هذه السنين يوجد حظ لنفسه ويوجد سمعة ورياء، وأنه كان مما يحفزه على هذه المداومة أن الناس تعودوا أن يروه في هذا المكان، وحصل به سمعة وجاه عندهم، فالآن يقول كيف الآن يفقدوني في هذا المكان، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا انتبه وتألم ألم شديد وعرف أن كثير من العمل إنما كان ليس لله خالص، والعمل لله خالص لا ما يقبل أن يكون لله. بعض الناس الآن مثلا أئمة ولا مؤذنين ولا خطباء ولا يمكن لو تفوت الصلاة يتألم من الناس وأنهم كيف يتكلمون أكثر من ألمه من حق الله وأن فات عليه هذا الأمر. والدليل على ذلك أن لو كان مسافر هو في مكان ما يعرف أحد وفاتت الفجر ما يتألم كثيرا لأنه ما أحد يعرفه، ولكن إذا كان في حيه وبلده وفاتته الفجر يتألم كثيرا. بعض الناس قد يكون له وجه أنه يتألم من أن يكون قدوة في الشر ولا الناس ينظرون، لكن أيضا مدخل الشيطان فيها عظيم، حق الله عز وجل أعظم من غيره، وهذا هو اللي فات به الصحابة، لا يجعلون مع الله أحد آخر أبدا ولا ينظرون في الناس لا بقليل ولا بكثير ولا بمدح ولا بذم. فالمقصود أن تلون النية كما قال السلف كلما أتيناه من باب نبتت على لون آخر، والشيطان يجري مجرى الدم ويحاول إفساد العمل. ولهذا هذا الباب هو من أخطر الأبواب وأكثره جهاد، يحاول الشيطان أن يفسد عليك العمل بهذه الطرق، يعني يحاول أن يمنعك من العمل، فإن أصررت على العمل سرق منك العمل بهذه الأشياء، يسرقه منك بأن يدخل مع الله غيره، إما حب الناس ولا إرادتهم ولا إرادة الدنيا ولا. هذا الباب واللي بعد اللي بعده إرادة الدنيا المحضة. وهذا الباب كما تقدم يوجد رياء أكبر وهو رياء المنافقين. المنافقين أصلا ما دخلوا في الإسلام وإنما رأوا بالإسلام كله، ولذلك انظر خطورته أنه هو عمل المنافقين نفسه. المنافق ماذا فعل؟ رأى بالإسلام كله وهو من الباطل ليس بمسلم، فهذا كفر أكبر. ويوجد أناس لا هو مسلم، هو مسلم موحد صحيح باطنا وظاهرا، لكن أعماله كلما أتى بعمل أو بعض الأعمال دخل فيها الشيطان وحسنها لأجل الناس ورأى فيها الناس، فهذا هو الذي على التفصيل. إن كان العمل من أصله لأجل الناس، بمعنى إنسان ليس معروف بصلاة الليل فلما سافر مع أصحابه صلى الليل لأجل أن يروه، وهو طول السنة ما يصلي الليل إنما حمله على ذلك حتى يروه، فهذا العمل كله باطل من أصله لأنه ما حمله عليه إلا الناس. والنوع الثاني أن يكون العمل لله، ما انتبهت أنت يعني كنت في المسجد لوحدك صليت لله، لكن لما أحسست بقدوم أناس حسنت العمل لأجله، فهذا يبطل منه ما بطل، ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. وكذلك الكلمة العظيمة يدلك على أن هذا الأمر حساس ويحتاج إلى فقه. الكلمة العظيمة التي أثرت عن فضيل بن عياض أنه قال العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك، يعني أنت الآن بين المخافتين. أحيانا تعمل العمل لأجل الناس، هذا رياء، وأحيانا أنت تداوم على العمل سرا وجهارا فلما جاء الناس تركته لأجلهم، هذا أيضا مشكلة. فأنت لا تجعل الناس أمامك لا في العمل ولا في الترك، وإنما ما كنت تعمل في خلوتك اعمله في جلوتك، وما كنت تعمل في سرك اعمله في علانيتك. اجعل أمرك لله، ما عليك من الناس. يعني بعض الناس يمكن يداوم على صلاة الليل طول عمره، إذا سافر مع أصحابه قال أترك صلاة الليل حتى لا يفعلون، صار سبب الترك هو الناس. كما أن هناك في الصورة الأولى سبب الفعل هو الناس، هنا صار سبب الترك هو الناس. لعل إن شاء الله يأتي بعض التفاصيل، لأن هذا الباب هو أحوج ما نكون إليه، وما قبل وما بعد الأبواب هذه. قد ينجيك الله من الشرك في الأعمال ومن الذبح ومن النذر ومن الحلف بغير الله، لكن هذه الأبواب بحر لا ساحل له في الحقيقة، وربما تلف العمل بسببه. ربما عملت عمل خير، أو صار على طريقك عمل خير أو دعوة إلى الله، ثم لم ينسب إليك ولم يعلم الناس أنك سبب فيه، فتتألم، تقول كيف ينتشر هذا العمل ويكون له شهرة وأنا سببه ولم يشر إلي. هذا كثير أيضا، معناه أن هذا العمل صار للنفس فيه نصيب. ولذلك من توحيد الشافعي رحمه الله، ويعني تحقيق التوحيد، أنه كان يقول أتمنى أن العلم الذي علمني الله إياه ينتشر في الناس ولا ينسب إلي منه شيء. هذا هو توحيد النية، يقول ما ينسب ما يقال للشافعي شيء، لكن الخير هذا يبث في الناس. وكذلك في المناظرة يقول أتمنى أن يظهر الله الحق على لساني ولا على لسان خصمي، أهم شيء يظهر الحق. فالقوم إنما رفعهم الله بمثل هذه النوايا الذي جردوا فيها التوحيد لله. نعم. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قال الشارح أي قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. أوحي إلي أن أوحى إلي أن توحدوه، فمن كان يرجو لقاء ربه يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته. وقال شيخ الإسلام فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة. انتهى. يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة. انتهى. هذه من الأدلة على إثبات الرؤية. نعم. وفسر اللقاء بالمعاينة، مثل من كان مثل وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، فسرت بابتغاء رؤية وجهه، هذا كله من إثبات الرؤية. نعم. فإنه تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار، فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه أحسن الله إليك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. وأحد نكرة في سياق النهي فتعم، والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتضمنت النهي عن الشرك كله قليله وكثيره صغيره وكبيره. هذه الآية التي آخر سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد أن كما أن إله واحد، فمن كان يرجو لقاء هذا الإله فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة، ولا يشرك ولا يدخل في هذا العمل مع الله أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا أي أحد من الملائكة والأنبياء فمن دونه. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الشارح: أي أنا أغنى عن المشاركة، وذلك أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله وغيره كان قد جعل الله شريكا، فإذا كان كذلك فالله هو الغني على الإطلاق، وجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. وأخرج أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدته. فإن جدة عمله جدة لا من بعد قالوا قليل وكثير جدة تراجع في المسند إن شاء الله راجع في المسند إن شاء الله. فمن أشرك بشيء فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. هذا الحديث الذي حديث شداد بن أوس ركن العمل المتقبل الإخلاص والمتابعة، ولذلك الحديثان الذي يدور عليهما الإسلام هما إنما الأعمال بالنيات حديث عائشة، وحديث عمر حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وحديث عائشة كل شيء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. حديث عائشة يفسر قوله فليعمل عملا صالحا، وحديث عمر يفسر قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحد. وقال في المتن: من عمل عملا أشرك مي سفيان. قال سفيان الثوري: إن الشيطان لا يزال بالعبد حتى يخرج عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وهذا كثير يفعل الشيطان، يكون بينك وبين الله عمل وما علم به أحد، فلا يزال الشيطان يستغل الفرص وإذا جاء طار العمل حتى يحملك على أن تتكلم بهذا العمل فيخرجه من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وقد يكون السر أعظم عند الله مثل صدقة السر أو عمل السر، لكن ما يترك الشيطان حتى تخبر به الناس وتطلب حظ لنفسك. فانظر كيف يدققون على أنفسهم. لا يزال الشيطان بالعبد حتى يخرج عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. نعم. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال الشارح: أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. وفي بعض الأصول وشريكه، وبعضها وشركته. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. أي فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير، فعمل المرائي باطل لا ثواب له ويأثم به. والضمير في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: العمل لغير الله أقسام. هذا التقسيمات هذه اللي تقدمت مهمة. قال ابن رجب، هذا ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم في شرح حديث عمر، وهناك ذكر كلام طيب وذكر آثار طيبة لا يستغني عنها طالب العلم في جامع علوم الحكم أو في أول حديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال ابن رجب: العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولو لم يكن في قبح الرياء إلا أنه جعل صفة منافقين يراؤون الناس يراؤون الناس. نعم. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة. كذلك هذا خطير. صحيح، قد لا يرائي بالصلاة من أصلها والصيام من أصله، لكن الحج والصدقة قد يكون الحامل عليه كله كلام الناس، يتصدق حتى يقول الناس. حتى قال عبد الله بن مبارك: إن العبد لا يحج في مكة ويرائي أهل خراسان، يحج في مكة ويرائي أهل خراسان. قالوا كيف؟ قال: حتى يقولون ما شاء الله على فلان، ما أكثر ما يحج، ما أكثر ما يعتمر، رأيناه ملازم الحج والعمرة. فانظر كيف يدخل الشيطان الحج هنا والكلام اللي يريده في أقصى الدنيا. نعم. أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. إذن الأعمال اللي بينك وبين الله، الصلاة ليل أو الصيام، قد لا يكون الحامل عليه فعل الناس، لكن الأعمال الظاهرة قد يكون الإخلاص فيها عزيز، يحتاج إلى جهد. نعم. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. هذا النوع الثاني. نعم. فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. إذا كان حديث نفس، هذا ما كما قال مسعود في الطيرة: ما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهنا يذهبه بالإخلاص. يأتيه خاطر شيطاني أو حديث نفس إنك ترأي الناس وإنك تحسن كذا، فإن دفعه ما يضره إن شاء الله. إذا كان حديث نفس: ما منا إلا، ولكن الله يذهبه هنا بالإخلاص. نعم. فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا؟ فيجازى على أصل نيته. فيه خلاف، رجح أحمد وغيره لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى. انتهى. هذا أحسن تفصيل في ذلك، ونقلوه الشراح كلهم من ابن رجب وغيره. نعم. ولا يظن الظان أنه يكتفي فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه. قال الشيخ: بل هو مستحق للذم والعقاب، وقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء، وجاء الوعيد عليه. في بعض الناس يقول يعني قصار أمري أن يذهب العمل هذا، لا لي ولا علي. لا، مو بصحيح، يذهب وتستحق العقاب عليه، لأن يقول: إذا حبط كأني ما عملته، لا لي ولا علي. لا. نعم. وأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. نعم. إذا كان العمل لله ثم بعد ذلك حصل من ثناء، قال الحسن البصري: إياكم والإشارة بالأصابع، يعني تعملون العمل لأجل الإشارة بالأصابع. فقالوا: يا أبا سعيد، ها أنت يشار إليك بالأصابع. فقال: ماذا يقولون؟ قال: الناس يقولون أبو سعيد رجل صالح. قال: أنا ما عملت لهم، والعمل كله ذهب في الدواوين، ولكن هذه عاجل بشرى المؤمن. وأحمد الله أنه ما يقولون هذا فاسق، يقولون هذا صالح، يعني أنه في المقصود أن أصل العمل ما هو. نعم. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة: يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك، فقال: يرحمك الله، لك أجران: أجر السر وأجر العلانية، لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع، ولا قام بقلبه أن يراه أحد، ولا حسن أيضا لأجل الرجل، ولا حسن لأجل الرجل، ولكنه قال: الحمد لله أن رآني على عمل صالح، ما رآني على عمل فاسد. فالمسائل هنا دقيقة، التفريق بين ما يحل وما يحرم وما يمدح وما يذم دقيق جدا، يعني أحيانا شيء شعرة بين هذا وهذا. نعم. اللي يقول يدخل علي أبو هريرة. إيه. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال الشارح: أخوف اسم تفضيل مبني على زيادته على أحيانا يكون إخفاء العمل أحيانا يكون في نوع تكلف، يعني مثلا وجد عند بعض علماء العراق أنه إذا كان يقرأ في مصحف ودخل عليه أحد في بيته أنه يغطي المصحف بثوبه مثلا أو يخفيه، وإذا جاءت العبرة مثل أيوب وغير قالوا ما أشد الزكام، وإذا جاء شيء من العمل حاول أنه يعني يوري بغيره. لكن هذا ما وجد عند الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم صحيح أنه ما كان يقصدون عمل الله، لكن إذا حصل فجأة ودخل عليك أحد ما كان يري هذا الشيء، إذا بكى بكى ما يقول ما أشد الزكام، يعني إذا غلبته العبرة. عمر سمع نشيج من وراء الصفوف وغيرهم، فهم يظهر الله أعلم من هذا أنه أعظم من هذا. يعني كان بعض الناس يقول أنا ما أريد أحد يراني أبدا على خير، وبعض الناس يقول أنا ما أعمل الناس، لكن لو رأوني ما أحاول أتكلف الاعتذار عن عمل الخير أو إخفاءه للغاية. ابن مسعود يدخلون عليه وهو يقرأ القرآن، وإذا دخل أصحابه نشر المصحف وقرأوا، وإذا خنقته العبرة ولا بكى ما يحاول الاعتذار يعني. نعم. أخوف اسم اسم يظهر أن حديث يحتاج إلى تخريج. ها العلاني. أخوف اسم تفضيل مبني على زيادته على غيره في أصل الفعل، أي أشد خوف خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه أكثر مما خافه عليه من فترة المسيح الدجال، لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي. قال الشارح سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه ابن جرير وغيره وصححه الحاكم. قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله. إذا قالوا دائما يسير الرياء المقصود على التفصيل السابق، لأن لو قلنا الرياء مطلقا فيه رياء كفر أكبر، فدائما يمثلون للأصغر بيسير الرياء على التفصيل السابق أن يكون العمل لله ثم دخله مثل هذا. نعم. والحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذا المتابعة كما قال الفضيل في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقوله بلى فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده بل قابله بالقبول والتعلم. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال الشارح ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم وفيه قصة. ولفظ ابن ماجه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال لا أخبركم الحديث، وفسر صلى الله عليه وسلم ما خافه على أصحابه بتزيين صلاة الرجل لأجل الناظر إليه، وسماه أيضا شرك السرائر وحذرهم منه فيما رواه ابن خزيمة في صحيح عن محمود بن لبيد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فترة الدجال. وإذا كان يخاف على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أكبره وأصغره. ما بيش قال الرياء أخوف على الصالحين ليس على غيرهم، الرياء أخوف حتى على الصالحين من فتنة الدجال، فهذا هذا الباب والذي بعده والذي بعده يحتاج والله مزيد عناية ويحتاج إلى فقه، لأن الشيطان إنما هذا نصيبه من عمل ابن آدم، شرك السرائر.